أتاكون تايتن العالم منتهى، الحلم مختفى، نظرية القائد الأعلى إروين تم إثباتها بقوة فيلق الاستطلاع، أثبتت كلامها بعد ما كانت منبوذة أكدت انتصارها. عايشين داخل أسوار مئة سنة حصار، إلى أن جاءوا بعض الخونة سببوا الدمار، فتحوا المجال للعمالقة بكل وحشية، كانت خطتهم هي قتل الناس بكل دموية. مع ذلك ما حتنقرض، ما حتستسلم البشرية، بتقاتل للنهاية لأنه شعارها الحرية. فيلق الاستطلاع، فرقة الاستكشاف، سميهم زي ما تحب، لا تناظرهم باستخفاف. اللي ما ترضى بالخسارة، اللي ما ترضى بالخضوع، حتى لو رفقهم مات ما يذرفوا الدموع. أتاكون تايتن. نتكلم عن ليفاي صاحب الكلب الحديدي، أقوى شخصية وسرعة فائقة وأسلوب تدميري. استلم آني، استلم العملاق الوحش، ما في إلا شخط وجلد وسدح وفرش. حتى كيني ما قدر عليه، القوة والخبرة متمسكة فيه. أوامر القائد الأعلى صاحب الفخامة، إروين تايتشو الداهية الأعلى في المقامة. قائد محنك استراتيجي وسط الحروب، ذكي عبقري ما يعرف كلمة الهروب. سوسومي من الأمام أصل للهدف، خطاباته حماسية وتخطيطه أبدا مو صدف. نروح لهانجي خليفة القائد الأعلى، في القيادة في الزعامة في الأوامر هي الأولى. مهووسة بالعمالقة مخترعة لرماح الرعد، حشرت راينر حشر ولسه ما قامت بالوعد. أتاكون تايتن. إيرين ييجر الحاقد على العمالقة، بقوته أقسم أن ينهي جميع الجبابرة. شاف أمه تنقتل قدام عينه، نظرة الغضب فيه ما يرضى أحد يهينه. شينجي كينو كيوجن العملاق المهاجم، أبوه الذكي اللي أعطاه القوة ومكان نادم. أعطاه أسرار هذا العالم موجودة في القبو، واكتشفنا في النهاية إنه البشر ما انتهوا، وعرفنا مين العدو. شعب المارلي هم السبب في الجحيم، خلوا الإلديانز تعاني. نجي الأقوى امرأة نكاسة أكرمني، قوتها بقوة 100 درجة متسابق مع الزمن. يا ويلك إذا بتخطف إيرين قدام عينها، بتجيك بسرعة زي الوحش قبل لا تقول وينها. تحب إيرين حب لأنه أنقذها في الماضي، كانت بتصير يتيمة وراح تعاني. نفس عشيرة ليفاي هادي ميكاسا، موهوبة بالفطرة ولإيرين منحازة، تتمرن قوية ما تاخذ إجازة، جميلة وبردة وصلبة زي الألماسة. نجي للعبقري أرمين الذكي المحلل استراتيجي زي إيروين، القائد الأعلى فجأة اعترف بيه وقال إنه سلاح مهم وحط ثقته فيه. أذكى شخص موجود في فيلق الاستطلاع، دايما يجيب لهم الحل ويفيدهم بالانتفاع. مين اللي كشف هوية آني وذكي في التفاوض يقنع الطرف الثاني؟ شجاع يضحي بنفسه لكن ما هو أناني، طيب وحبوب دخل قلبي في ثواني. أتاكون تايتن أفضل أنمي بالنسبة لي، تتفق أو تختلف أفضل حبكة درامية، حتى نغماته والأوبنينج والإندينج أسطورية. يا أخي كاتب مجنون دخلنا جو بالعاطفية. yeah. وجه العرب. أتاكون تايتن. I don't contact him.